الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك يا معتصم، تفضل. قالوا يا رسول الله، أحسنت، تفضل. وتظهر ويكثر عندك. نور الدين، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفع. قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. قال الحافظ ابن حجر: قوله ويكثر فيها الهرج والهرج القتل كذا في هاتين الروايتين. وزاد في الرواية الثالثة وهي رواية جرير عبد الحميد عن الأعمش والهرج بلسان الحبشة القتل. ونسب التفسير في رواية واصل لأبي موسى. وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس اختلطوا. واختلفوا والهرج القوم، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. نعم. وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة، وهم من بعض الرواة، وإلا فهي عربية أصيلة صحيحة. ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل، إلا على طريق المزاج المجاز، لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل، وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة، خيرا. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة لغوية؟ بل الصواب معه، واستعمال العرب الهرج معنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة، وإن ورد استعمالها في الأحكام في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار رفعه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم. وذكر صاحب المحكم للهرج معاني أخرى مجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل، والاختلاط والفتنة في آخر الزمان، وكثرة النكاح، وكثرة الكذب، وكثرة النوم، وما يرى في النوم غير منضبط، وعدم الإتقان للشيء. قال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز. أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز. الحافظ نقل الانتقاد في تفسير الاختلاط ولم يعزه إلى قائل، ثم انتقده وخطأ، فالله أعلم من على كيف. من أين بدأ؟ لا، الكلام قبل. قال: وهي رواية ابن جرير، رواية جرير بن الأعمش، والهرج بلسان الحبشي القاتل. ونسب التفسير في رواية واصل لأبي موسى. وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل إلى آخره. فما ما ذكر منه القائل للانتقاد على أبي موسى. خيراً.